الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر يعني اجتاز صلى الله عليه وسلم بقبرين، مثنى قبر وهو موضع دفن الميت، وقد جاء في رواية ابن ماجه أنه مر بقبرين جديدين، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مر بحائط فسمع صوت إنسانين يعذبان عليه الصلاة والسلام، فمر بقبرين صلى الله عليه وسلم يعذب من في القبرين، فسمع صلى الله عليه وسلم صوت عذابهما، وسمع وعلم صلى الله عليه وسلم بالوحي أنهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتهما، قال: إنهما يعذبان. إنهما ومر بالقبرين، والمقصود إنهما يعني من فيهما، من في القبرين. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير. الشيء الذي يعذبان لأجله وسبب تعذيبهما ليس أمرا كبيرا يشق عليهما التحرز منه وتركه، أو ليس كبيرا باعتبار أن الناس يستهينون به ويهونون من شأنه، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ما يعذبان في كبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير، بلى إنه كبير. وهذه الكلمة هنا العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيها وذكروا عدة احتمالات. فالأول يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الأول إنه ليس كبير، ما يعذبان في كبير، ثم بعد ذلك جاءه الوحي فأعلم بأن الذي يعذب لأجله هذان الرجلان كبير، فقال: بلى إنه كبير. وقيل إنه كبير هذا قول آخر يرجع إلى العذاب، فهما ما يعذبان في كبير بسبب أمر يشق عليهما تركه، ولكن الأمر الذي يعذبان، لكن العذاب الذي يعذب به هذان الرجلان كبير، فهو عذاب شديد وليس عذابا هينا. فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير يرجع إلى العذاب. وقيل أن قوله صلى الله عليه وسلم ما يعذبان في كبير يعني في اعتقادهما، ما يعذبان في كبير في اعتقادهما، بلى إنه كبير أي عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هما يظنان أنه ليس أمرا كبيرا فيستهين به الناس، فيما يعذبان في كبير لأن الناس يعتقدون أنه أمر هين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى. أو كما ذكرت في أول الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير يعني يشق عليهما، ما يعذبان في كبير يشق عليهما تركه، بل يسهل أن يترك الذنب الذي فعله هذان الرجلان، أو الذنبين اللذين فعلهما هذان الرجلان يسهل عليهما تركه، ولكن هو ذنب. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: بلى إنه كبير. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب تعذيبهما والذنب الذي اقترفاه حتى عذب في القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. أحدهما كان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام لأجل الإفساد وبقصد الإضرار، وهذه النميمة التي يكون فيها نقل الكلام بقصد الإضرار وقصد الإفساد بين الأحبة وبين الناس، بغية التفريق بينهما وغير ذلك من المفاسد. فالذي ينقل الكلام بقصد الإضرار والإفساد بين الناس هذا هو النمام، والنمام متوعد بالعذاب. مر معنا الحديث في الدرس الماضي أنه لا يدخل الجنة، وهنا يعذب في البرزخ، عذاب القبر، هذا يعذب في عذاب القبر، ومن أسباب عذاب القبر النميمة، والحديث فيه دلالة على عذاب القبر. وبين صلى الله عليه وسلم ذنبين هما من أسباب العذاب في القبر، أحدهما هذا الأول وهو النميمة، فمن كان ينقل الكلام ويمشي ويسعى وينشر لأجل أن يفسد بين الناس وبقصد الإضرار وحصول الضرر والفساد بينهما، فهذا متوعد بأن لا يدخل الجنة، ويعجل له العذاب في البرزخ قبل الآخرة، قبل يوم القيامة، فيعذب في قبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله، يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترة. وقد جاء في رواية أخرى قال: يستنزه من بوله، بمعنى أنه لا يبالي ببقاء البول على عضوه أو على الذي يتقاطع على ثيابه أو على بدنه، لا يبالي بذلك، معنى أنه لا يستنجي ولا يقطع البول ولا يطهره. فهذا أمر كما ذكرت آنفا ليس أمرا شاقا، ويسهل عليه أن يسهل عليه استنجاء بالماء والاستجمار بحجارة ونحوها لينظف المكان، ومع ذلك هو يبول ويترك أثر البول وما بقي منه، الشيء اليسير الذي يبقى على عضوها ويبقى على بدنها ويتقاطر شيء على ثيابه أو عند بوله، لا يجعل بينه وبين بوله ما يستره فيتطاير عليه رشاش البول ويقع عليه البول ولا يبالي. فهذا ذنب قد يراه الناس أمرا هينا، ولكنه عظيم عند الله عز وجل، لأنه يتعلق بالطهارة، وما يصلح للإنسان بعد ذلك على هذه الحال يقوم ويصلي، لأن الصلاة تجب لها الطهارة، الطهارة التي هي الوضوء والغسل، وطهارة من النجاسة، أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسة، وطهارة المحل الذي يصلي عليه، فما يليق ولا يجوز أن يصلي على محل فيه نجاسة، فيطهر المكان الذي يصلي عليه يكون طاهرا، ويطهر ثوبه وبدنه من النجاسة، ويتطهر الطهارة الشرعية الوضوء للغسل إن كان جنوبا. فإذا كان لا يستنزه من بوله فما تصح صلاته. فهذا رجل كان لا يستنزه من بوله، وهو عمل لا يشق عليه أن يتحرز منه، لكنه كبير كما قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير حتى عذب عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه. هذا التغير الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع أمرا فظيعا لم يسمعه الصحابة، صوت رجلين يعذبان، ولفظاعة الأمر انظر إلى تغير حال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تغير وجهه، ورأى الصحابة ذلك منه، أولا قيامه ثم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فسألوه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم، سألوه: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ وقولهما ما ذاك يا نبي الله دليل على أنهم لا يسمعون ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. وانظر هنا قال يعذبان في عذابا شديدا، إن العذاب ليس صغيرا بل عذاب كبير وشديد، ولهذا بعض العلم حمل قوله بلى إنه كبير في الحديث السابق على العذاب، أنه عذاب شديد. في أمر هين ما يعذبان في كبير، أي في أمر ليس كبيرا، في أمر هين يسهل عليهما التحرز منه ولا يشق عليهما. فقلنا: فيما ذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب عذاب هذين الرجلين، فقال: أما أحدهما لا يستنزه من البول قال: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، والآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وهي من أنواع الإذاية باللسان، لأن الإذاية باللسان تكون بالغيبة، تكون بالسب والشتم وغير ذلك، التنابز بالألقاب، وكذلك النميمة التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويمشي بينهم بالنميمة. قال: فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حالهما وأن من في القبرين يعذبان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل في قوله فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة، قال صلى الله عليه أو أراد صلى الله عليه وسلم أن يستشفع لهما، وهذا لكمال رأفته عليه الصلاة والسلام، وهذا دل على أنهما أن هذين الرجلين كانا مسلمين، ولكن عذب في هذا الذنب الذي ذكر عنهما لعدم الاستنزاه من البول والنميمة. ومن كمال رأفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يستشفع لهما ليخفف عنهما العذاب، فدعا بجريدتين من جرائد النخل صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل في كل قبر واحدة. وقال بعض أهل العلم قيل إنه خص الجريد جريد النخل لأنه أبطأ في الجفاف، جريد النخل إذا قطع من النخل، إذا قرن بغيره، إذا قطع من غيره من الشجر، من أنواع الشجر، فإن جريد النخل أبطأ في الجفاف، وهذا الجفاف له تعلق الآن بتخفيف العذاب، فلعله كما قال صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما ما دام رطبتين، وفي رواية لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، وهاتان الجريدتان يبطئ جفافهما، فهذه مدة يخفف عنهما فيها العذاب، وهذا كما قلت استشفاع من النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف عنهما العذاب، وهذا لكمال رأفته صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: هل ينفعهم ذلك؟ وفي رواية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: لما صنعت هذا؟ لما صنعت هذا وضعت الجريد النخل على القبرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخفف عنهما ما دام رطبتين. وفي رواية قال: لعله يخفف عنهما ما دام رطبتين، أي غير يبستين، ما لم ييبسا. فإذا يعني المراد أنه في هذه المدة، مدة بقاء الجريدتين رطبتين، يخفف عنهما العذاب. ومثل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن صاحب القبرين يعذبان، وهذا لا يعلمه غيره عليه الصلاة والسلام، إنه إنما أعلم ذلك بالوحي، وكونه سمع عذابهما هذا من إعلام الله سبحانه وتعالى له، ولهذا الصحابة معه وما سمعوا ذلك، الصحابة معه وما سمعوا ذلك. ولهذا ما يستفاد من الحديث أن الإنسان يذهب اليوم إلى قبر ولا قبر قريبه يزوره، يضع عليه نبات كما يصنع الناس اليوم، يغرسون نباتات في على القبور حتى ترى أن من القبور ما نبت فيه شجرة، وهذا غلط، لأن هذا أولا سوء ظن بالميت، أنت تزور قبر ميت مسلم، قال أضع عليه النبات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد فلعله يخفف عنه العذاب، أنت تسيء الظن به، وما يدريك أنه ينعم، أنه لا يعذب وإنما هو ينعم في قبره، وقد فسح له في قبره مد بصره، ما يدريك، هل علمت بأنه يعذب؟ هذا ما يعلمه أحد، هذا ما يعلمه أحد. ولهذا لا يشرع أن الإنسان يضع على القبر شيء من النبات ولا يغرس نبات كما يفعل الناس، وهذا بسبب الجهل ولا شك، وربما سوء الفهم سبب الجهل أيضا لهذا الحديث، يحسب أن هذا من السنة وأن هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم، فترى بعض الناس على قبور يغرسون نباتات على القبور، لما يصنع هذا؟ ما يصنع هذا؟ إذا كان المراد أنه يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول إنما فعله لأنه علم بأن هذين الرجلين يعذبان في قبرهما، فرأفة بهما صلى الله عليه وسلم استشفع لهما ووضع الجريدتين لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، قال صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ما تعلم أن صاحب القبر هذا يعذب ولا ما يعذب، فالمشروع لنا إذا زرنا القبور أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في زيارتها إحياء للسنة، وأن ندعو ولي الموتى، وهذا من الأمور التي يحرص عليها، أن ندعو للموتى للذين في القبور تسلم عليهم وتدعو لهم،